اذكروا الله، اذكروه بكرة وأصيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بنعمة هذا الكتاب وبركة هذا النبي أتمم علينا نعمتك وعافيتك، وزدنا علما بالكتاب وبما أورثتنا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، آمين. اللهم زدنا في القرآن علما، وفي السنة اقتداء واهتداء واتباعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة ولا إسوة؟ في مصحفك إيه؟ أسوة. طيب، هذه معلومة على الهامش. القراءات التي وصلت للمسلمين اصطلاحا تواترا 10، السبعة كما تقول العامة. القراءات المقبولة عند المسلمين 10، أو تعارف عليها المسلمون 10. عاصم الذي يقرأ له عامة المسلمون هو الوحيد الذي يقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التسعة الآخرون يقرؤون إسوة، فكلاهما صحيح. واضح؟ اليوم الطالع لما تسمعوني أذكر قراءة إياك إنه تعمل إيه؟ كلاهما وحي من السماء إلى قلب النبي. أكبر الله. وصلنا بنعمة الله وعونه وتوفيقه عند قوله المجيد الصلاة، وقلنا ما هي الصلاة، وقلنا إن الشائع بين الناس أن الصلاة الدعاء، ولهم شاهد ولنا شاهد حسن قويم من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، إنه قال عليه الصلاة والسلام قال من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. شو قصد النبي فليصلي؟ أي فليدعو لصاحب الدعوة. هذا وجه. إنما كما قلنا لكم باختصار سريع أن الدعاء شيء والصلاة شيء. ولو شاء الله لقال، فنجد في القرآن صلاة ونجد في القرآن دعاء، ولو كانا شيئا واحدا لما كانت كذلك. هذا في أشعار الجهال، إنما في الكتاب العظيم ما في مترادف. إذا استعمل الله كلمة ولو استعمل غيرها فظنيت إنه هذا مترادف، هذا لا ينبغي على الله. لكل كلمة في الكتاب محلها الذي لا يجزئ عنها غيره. واضح؟ فبالتالي قلنا أن الصلاة من صلوة، أصلها من صلوة. وقلنا أنه في اللسان الذي علم الله أهله لسان الكتاب اللي هو اللسان العربي، عندهم الصلاة هو وسط الظهر، وأكثر ما في الصلاة قيامك وركوعك وسجودك. شاهد هذا كله صلبك. شيخ النبي فكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أحدكم ما لم يقم صلبه. فالظاهر أن شاهد الصلاة الصلب، وأوسط الصلب الصلاة في العربية، الصلاة هو أوسط الصلب. هذا وجه. والوجه الآخر مما تحمله كلمات الكتاب العظيم، المعنى الثاني يا أخوانا، قلنا أن العرب تقول إذا تتابعت الخيول، الخيل الذي يأتي سابقا في الأول يسمونه المجلي، ويقولون للثاني المصلي. وفي كلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عمر. سبق رسول الله يعني جاء أول واحد، وصلى أبو بكر يعني جاء مباشرة وراء صلى ثوما. فلا يقال المصلي إلا إذا كان قريبا من الأول، رأسه في صلى الثاني، رأسه في صلى الأول آسف، اللي هو الظهر أو القفا في الخيل. فقلنا هذه كلها كناية عن القربة، فأنت عندما تصلي حقيقة أنت تجتهد، لأنه المصلي من الخيل يأتي براحته إلا وجاهد في نفسه ومتنفسه جاهد. كذلك الصلاة تؤتى قياما إدراكا في الخشوع وحضور القلب والنفس والجارحة. هذا إذا استجمعت كل هذا، لأن أنت مقيم للصلاة. طيب، بالتالي قلنا أنه هذه الكناية كناية عن القربة، يعني خيل سبق في الأول فجاء الثاني بعد حين، هذا ليس مصلي، ها؟ لأنه لا يكون مصليا إلا إذا كان رأسه عند صلى السابق الأول، هذه القرب. فأنت المصلي كأن الله يريد أن يقول اقترب، بدليل اسجد واقترب. واضح إخواننا؟ فالمصلي هي حقيقة أو الصلاة كناية عن القربة. وعلمنا نبينا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال إنه إذا قام أحدنا في الصلاة فإن الله ينصب وجهه، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة. هذه كناية للقربة، واضح. وفي حديث عظيم آخر أن النبي قال عليه الصلاة والسلام، إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبصقن أو يدفلن قبالة وجهه، فإن الله قبالة وجهه، إن الله أمامه. في ناس أدركهم النبي فكان يوقف الصلاة وهو في صلاة، يعني يحتاج أنه يبصق أو كذا فيبصق، وين هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فبيقول لك ما تبصق، لأنه مين بقبالك؟ الله تبارك اسمه العظيم. وهذه من القربة، كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الذي تدعون في صلاتكم وفي غير صلاتكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه فبالتالي الصلاة عن الكناية. ثم قلنا إن الصلاة من الاصطلاء والاصطلاء من الصلاة، فأنت كلما تبرد فيك الروح ويبرد فيك النور والإيمان كررها خمسة تقبض فيها على نفسك حتى لا تتفلت. فكلما بردت نفسك وبرد إيمانك تأتي فتصطلي من الصلاة ونورها وقرباها. واضح أخوانا؟ فاجمع هذا كله من الدعاء والقربة والاصطلاء والصلاة والاجتهاد، هذا كله الصلاة، ولا يكون هذا إلا عن إلهنا العظيم. انتهينا عند هذا في الأربعاء الفائدة. الآن ومما رزقناهم ينفقون، وقلنا إنه يعني أحسن ما وصلنا من الأول أن القرآن يفسر بالقرآن وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحمله اللسان العربي الذي علم الله أهله هذا اللسان ليتقبلوا القرآن أحسن التقبل. إنما العلاقة المقلوبة هذه باطل، الناس يقولوا إن القرآن نزل بلغة العرب، هذا كلام سخيف فاسد. اللغة قلنا باطلة كلغة، لا أصلا يقول لسان، القرآن أبدا لا يكون لغة، القرآن لسان، اللغة عيب من اللغة يلغو لاغية. ثم قلنا إنه يعني هل الله سمع العرب يتكلمون فقال مثل قولهم؟ هذا كلام باطل، قال عن نفسه أنه متكبر وأنه لا يسبق بالقول، سواء إذا قيل بالقول الأمر أو أن القول القول، فهي محمولة على وجه لا يسبق الله بقول صحيح. واضح أخوانا؟ أنت الآن ابتدع كلمة باطلة فتسبق بالباطل، إنما الحق لا يسبق به الله أبدا. فقلنا ومما رزقناهم ينفقون، قالوا انه احسن ما يفسر القرآن بالقرآن والسنة، ويريت انه اللي فسروا كانوا على هذه الصالحة، ولكن فسر القرآن بالاساطير وبالخراريط. طبعا الا من رحم ربك وقليل قليل قليل ما هم. انما ناتي الى هنا نجد ان الله يتكلم عن الصلاة كثيرا في الكتاب ويجمع مع الانفاق المصلين وما رزقناهم ينفقون، الصلاة وما رزقناهم ينفقون كما ذكرنا في البقرة وفي الانفال وفي الحج وفي الرعد، قل للعباد الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا، فالصلاة والنفقة. ليه؟ ان الله يجمع بين الصلاة وبين النفقة يا اخوانا، بين الصلاة اسف وبين الرزق، بين الصلاة وبين الرزق، ومما رزقناهم ينفقون. نبدأ ان نؤول القرآن من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي، وهذا حديث ارى ان على كل مؤمن يكبر ربه ان يتعلم هذا الحديث، ذلك ان هذا الحديث من امهات الدين الاول. ليه الدين الاول؟ ذلك ان نبينا الموحى اليه اعلمنا ان نوحا اول المرسلين اوصى بهذه الكلمات لابنه او لابنيه. فاذا علمت ان رجلا كنوح من النبوة والرسالة مكث في قومه كم يا اخوانا؟ ما تقولوا 950؟ اللي يكبر ربه بيقول 1000 سنة الا 50. نعم. ليه؟ لانه هذول 950، فليه ما قال الله 950؟ فبالتالي ان له فيها علما وحكمة وارادة، فما تقول 950 عيب. شو قال السيد له؟ وكفى بنا حاسبين. هو بيعلم هذول 950، 1000 سنة الى 50 قديه؟ فلو بدك قال 900، بتعلموا الحساب تبارك اسمه، فما تقولوا لبث نوح في قومه 950 سنة. لا اخوانا عيب، قولوا كما قال، هو 950 لعلها اقل كلمات، 1000 سنة الا 50 عاما، هذه اطول. هو يعلم ماذا يريد، هو يريد ان يطولها. فاذا قلت 950 انتهى، انما 1000 سنة وبدأ بالكثير ثم اخذ منها القليل، لانه الامر كثير. 950 تعديت، انما لما يقول 1000 سنة الا 50 عاما بدأ بالكثير، فبالتالي ما تقول 950 ابدا يا اخوانا. هذا عيب امام الله ان يقول 1000 سنة الا 50 عاما وتقول 950 سنة. فكم لبث نوح في قومه؟ 1000 سنة الا 50 عاما، هكذا لا نعلم غيره. فنوح بعد 1000 سنة الا 50 عاما حضرته الوفاة. الان ذلك الرجل الصالح يعطيك خلاصة دينه وعلمه وما اخذ عن السماء. فشو رأيك ان تسمع الان؟ تخيل رجل بيقول لك كبير 80 سنة وبدي يعطيك خبرته، يمكن يعطيك كتاب. انما بلغنا ان النبي قال ان نوحا عندما وصى بنيه او ابنه كم ذكر؟ انت ستجد انه سطرا واحدا او سطرين، فيظهر انه اذا اوصيت فاقلل ولو كانت عن 1000 سنة الا 50 عاما. واسمعوا ما اجمل الكلام. قال اوصاه، بالتالي يجب ان نتعلم هذا اخوانا وتعلموا. قال اوصيكم باثنتين وانهاكم عن اثنتين. اوصيكم ب لا اله الا الله، فانها لو كانت السماوات والارض حلقة قصمتها لا اله الا الله. شو يعني؟ شو يعني؟ انه هذا يعني انه لا اله الا الله لا يحجبها حاجب عن الله. لو كان كل شيء، هاي السماوات والارض تحول بيننا وبين ربنا، هذه الكلمة الشاهد تصله ولا يحوطها شيء ولا يمنعها شيء، بشاهد كلامه قصمتها. والقصم هو للتراخي ولا للشدة؟ قصمتها لا اله الا الله. هذا وجه. الوجه الثاني ان هذه الكلمة اثقل كلام الله. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلو كانت السماوات والارض حلقة قوية قسمتها هذه الكلمة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا قول. الان اوصاه بهذه واوصاه به وسبحان الله وبحمده. شو ايش اوصى؟ لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده. نحن الان سنؤول ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة والرزق والنفق. قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق أو بها يرزق الخلق. صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. فاستمع، هذا شاهدنا، فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. فبالتالي الصلاة فلله علينا الصلاة ولنا عليه الرزق. فواضح انه فاول ما قال لك الصلاة مباشرة ومما رزقناهم، فكأن العلاقة او العقود بيننا وبينه صريحة، له علينا الصلاة بحسنها ولنا عليه الرزق. واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام من حديث اخر، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا تأكيد الصلاة والوجهة، وأكل ذبيحتنا، هذا رزق، فذلك المسلم. فالصلاة وإيه؟ ورزق. قال ربنا فليعبدوا رب هذا البيت، ونحن نصلي عند البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبات واضحا العقد الذي بيننا وبينهم كرب لا يعبد إلا هو، هو الرزاق، هو الآمر الناهي، ثم علينا الصلاة والطاعة. قال ومما رزقناهم ينفقون. الآن بدنا نقف على رزقهم، تلاحظ ليه ما قال مثلا ومما نعطيهم ومما مثلا آتيناهم هنا، إنما كثيرا ما يذكر الرزق حتى سمى نفسه إيه؟ الرزاق ولا الرازق؟ لعلمك اسمه الصحيح العظيم الرزاق، ما ورد انه هو الرازق، هو الرزاق في لساني هذول التكثير، فكل رزاق رازق، ولكن ليس كل رازق رزاق. زي فلان مثلا صبار، هذه صيغة تكثير من الصبر، فكل صبار صابر بالضرورة، بس مش كل صابر صبار، لا لا، فكل رزاق رازق. فالله اسمه الرزاق لأنه هو الوحيد كثير الرزق بكل المعاني، كثير مش يعني بيعطيك يا مرة، مجرد أن الرزق حسن صالح بالتالي هذا رزاق كلما كرر إليه. هلا عظم الله سبيه ما أجمل لما قال الرزاق. هذه فيها كلمة سر يا أخوانا، إنه ما هو الرزاق ومتى أكون رزاقا؟ وهذه يعني الرزق له شرط، لا يكون هذا العطاء أو الإتيان أو الهبة رزقا إلا في حالة واحدة، يعني الرزق عطاء والرزق إتيان والرزق هبة، ولكن لا يكون الرزق رزقا إلا في حالة واحدة. أكبر الله. فإذا عرفناها نكون عرفنا الله أكثر. لا يكون رزقا، دير بالك أنا بقول لك، يعني لا الشعر ولا لسان العرب رب يقدر يقول لك شو معنى الرزق إلا القرآن، فقط القرآن قائل يصرح معنى الرزق. هلا بدنا نقول الرزق يا اخوانا لا يكون رزقا الا اذا كان من الكفيل الى المكفول او المتكفل به، يعني لا يكون رزقا الا منك لبنيك، انت متكفل كفيل ببنيك وبنوك متكفل بهم، فما تؤتيهم انت من مالك وكسائك وطعامك هذا رزق. ليش؟ الرزق فقط باتجاه واحد، من القوي الكفيل الى الاضعف المكفول. واضح؟ فبالتالي اذا علمنا ان الله هو الاقوى وهو الكافل لكل خلقه، فبالتالي كل اتيان منه لعباده شو بكون؟ رزق. انما لاحظ انت تعطي الله وتقرض الله، أقرض الله وكل عطاء، ولا أحد يرزق الله أبدا، ها؟ قال ما يريد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، أنت ما بتقدر ترزقه، أنت تعطي مثلا يعني بقصد كذا، أنت متى تعطي الله؟ إذا أعطيت الفقير أو أعطيت كذا، إنما لا يكون رزقا إلا إذا كان من قوي إلى من هو دونه. الآن سنأتي بالدليل من القرآن نفسه. أولا وجدنا أنه الله اللي بيقول هو رزقناكم رزقناكم، فهذا واضح، في أقوى منه؟ في رب غيره؟ ما في. بالتالي مجرد أنه هو الرب الأعلى هو الذي رزق. الآن سيكلمك الله عن حالات من الرزق من غيره وهي محصورة في الكتاب. شوف شو قال مثلا، قال في البقرة نفسها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن، هل هذا الرجل ولد له وهذا والولد المولود مكفول من الوالد ولا لا؟ أنو الضعيف وأنو القوي؟ دين قال رزقهن، رزق مين؟ رزقهن لزوجته وعياله، فهذول لأنه هو كفيل بهم. واضح أخواننا؟ هاي حالة. حالة ثانية مثلا، فتقبلها في سورة آل عمران عن مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وفي قراءة أخرى: وكفلها زكريا. تبع ما أجمل القرآن، قراءة كفلها عن نبينا، كفلها هو من نفسه؟ لا، بقول لك الله مش من نفسه، بدليل كفلها زكريا، فالله كفلها زكريا فكفلها زكريا، إنما ما كان اجتهادا ولا اختيارا من زكريا. طيب هاي تبع الكفالة، احنا نتكلم عن الكفالة، كفلها زكريا. تبع كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هو لا يبحث عن الرزق ليتأكد انه في رزق ولا لا، لانه كافل، فالرزق لا يكون الا من الكافل الى المكفول، فاذا كنت ابا قويا انت الان كافل. صح. ولا في حال ابنك يرزقك ما دمت قويا كافلا، في الحال الذي يضعف فيه الاب ويقعد مثلا ويمرض فلا يملك امره فيتكفله ابنه، انتبه، فيكفله ابنه الان، فيصبح الابن قويا ضامنا كفيلا، الان الابن بيرزق. ليش؟ ان الرجل لا يملك امره، فلا يكون الرزق الا من القوي المالك الكافل الى من لا يملك من الضعفاء المكفولين. واضح اخوانا؟ هذه واحدة. الثاني كمان شاهد عظيم، قال في سورة النساء، ولاحظ النساء اللي هم ضعفاء، ولا قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني مقوما، وفي قراءة قيما، انتبه، وارزقوهم فيها، اي قالوا ارزقوهم. ليه؟ ما هذول سفهاء. لاحظ، فالسفيه قوي مالك مستقل متفرد ولا ايه؟ فبالتالي مجرد انه سفيه، اي عطاء منك هكذا شو بيكون؟ رزق، لانه ضعيف، لانه سفيه لا يعلم لا يملك. فقال وارزقوهم فيها. في الصورة نفسها في الصفحة الثانية قال: واذا حضر القسمة، انتبه مجملها، واذا حضر القسمة اولو القربى والمساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروف. فمين اللي هذول؟ واذا حضر القسمة اولو القربى، شوف، واليتامى والمساكين، هذول اليتامى والمساكين ضعاف ولا لا يا اخوان؟ فشو صار القول الان مباشر؟ شو قال؟ ارزقوهم. ومجرد انه يتيم مسكين وضعيف مباشرة اي عطاء منك شو بصير؟ رزق. طب ليه قال اولو القربى؟ اولو القربى قد يكونوا اغنياء واقوياء، كيف بدنا نحلها؟ حلها انت بيلها. قال: اذا حضر القسمة اولو القربى، فانت مثلا الان على وصية مورث وكان ترك 1000 دينار، ومن اولي قرباء رجل ثري من اصحاب الملايين، فكان جالس بتمد عليه 10 دنانير 100,000، تقدرش تعطي الميراث كله شيء؟ ليش؟ عيب على اللي معاه. فهذه اولو القربى فقط ممن هم دونه، واضح؟ قل القرآن مين؟ ممن توليت كفالتهم او من اولي الارحام اللي عليك الانفاق عليك. انما لو كان من اولي قربات ولكنه من اولي الظهر والمال والتمكين ما بيصير اصلا هو لن يقبل، وهذا عيب. تقدر تمد عليه؟ خيل حالك بالفعل ان نعطيه، بدنا نعطيه 20 دينار او 100 دينار والرجل معلوم من الاموال، هذه بتكون مكرمة ولا عيب؟ واضح اخواننا؟ كمان شاهد مثلا، شاهد هذا مضمن من سورة يوسف، قال لما سأله الفتيان في السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ليه قال ترزقانه؟ هل في السجن يملك أن يأتي بطعام؟ هو قوي أصلا، لو قوي يملك أمره لخرج من السجن، فهو أصلا واضح انه قاعد مملوك لا يملك امره، فكل رغيف يأتيه رزق، هو ينتظر اذا لم تأتي برزق بموت، فهذا اعلى شاهد انه هذا رزق، ولو هو ليس من الله، مجرد ان ساقه عن طريق فلان الاقوى الى المسجون المحصور شو بصير؟ رزق. واضح؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويل. فبالتالي اخواننا الرزق شو بيكون؟ من الاعلى القوي المالك الكافل الى الادنى الاضعف المكفول. القرآن شاهد على هذا. والغريب اخواننا اللسان العرب يسمي من تأتي بهم من الجنود فيكون تحت امرك وقضائك مرتزقة. ليش مرتزقة؟ انه عليك ان تؤدي وانا ارزق، ما بتقدر تأخذ إلا أن آتيك برزق، فشو بسميه؟ لأنه هو ينتظر، علي أن أؤدي وعليك أن تدفع، هذا الدفع الآن وأنا ضعيف، بينما قد تستأجرني وأنا أقوى منك، يعني قد تستأجر جندا أنت ضعيف حتى أحموك، ها؟ هل هذا ما بكون ارتزاق مرتزق، حتى يكون مرتزق لازم يكون دونك بالقوة والأمر. قد استأجر وانا مثلا بناء ثريا هو يبني وانا فقير ما معي الا حال البيت، هل هذه اجارة مش ارتزاق؟ لانه انا لا املك امره، هو يملكني واللي معي يعني انشاء. واضح اخواننا؟ طيب لان اكبر الله في اخر الذاريات قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني. بصير نقرأ هكذا بالوصف، هذه قراءة صحيحة يا اخوانا، يعني لك ان تقف يعبدون ويعبدوني تقف عليها، ويطعمون ويطعموني، هذا صحيح. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبع ما اجمل، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لاحظ ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، ان الله هو الرزاق سمعيه ذو القوة. فانت كيف بتكون رزاق وانت ضعيف؟ فهو الاول ما جمع الطلب، يا جماعة الرزاق ذو القوة المتين، فاذا كنت في قوة فاعطيت من دونك مباشرة هذا رزق، فانت لا تستطيع بحال ان ترزق الله ابدا. واضح؟ انت تقرضه، انت تعطيه، انت زي ما قال على تبارك اسمه فيما صح عن نبينا عن ربنا قال استطعمتك يا ابن ادم يا عبدي ولم تطعمني، واستسقيتك ولم تسقني، ومرضت ولم تزرني. فقال العبد اي ربي كيف وانت الله؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، لاحظت؟ واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ومرض عبدي فلان ولم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. فنحن بالتالي نؤدي لله الصدقات والقروض الحسنة، ولكن لا يرزقه احد، ان الله هو الرزاق ليه ذو القوة المتين. في اخر طه شاهد كذلك قال وامر اهلك بالصلاة، طبعا احنا قلنا الصلاة والرزق، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزقا. تشوف الصلاة مباشرة نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، الصلاة والرزق انت اديت اللي عليك. والتنين قال لا نسألك رزقا، هذا حقيقة فيه نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بسأل اخونا هون ان فهم ان الرزق مربوط في الصلاة، فكيف يرزق الكافر؟ هلا الرزق من الله رزقان، رزقا يرزقك وهو يحبك، ورزق يرزقك وهو يبغضه. اللي رزقك وهو يحبك لانك اديت ما عليه. الرزق الذي يرزقك وهو يبغضك لانه ربك اوجب على نفسه الرزق ولو عصيت. فلما نقضت عهدك، ما نقض عهده، ادي الامانة الى من ائتمنك كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك. هلا هذا الكافر، احنا لما شرحنا في الدرس الثاني او الثالث شو يعني امنوا، قلنا ان امانات بيننا وبين ربنا، فلما خنا نحن الامانة هو لا يخون ولا يبدل، يؤدي ما عليه الى يوم القيامة حتى نلتقي. فلم هو بيقول لك هذا الاصل، انما لو خنت انت فلم تؤدي يؤدي هو. ليه؟ لانه رب ليس ندا معاقدا، هو ليس ندا بيننا وبينه، هو رب معاقد. زي ابنك، في انت تأتي لاحظ ابنك بتحب، ولله المثل الاعلى، ابنك في البيت وتحبه ما يحبونك، فتأتي برزقك للبيت وانت فرح مطمئن. هلا في مرات كل علاقة سيئة، لا الاب مع الزوجة ولا بنو ولا مع بني صحيح، مع ذلك بيبقى ايش؟ يجيب الاكل ولو على زعل، مش ايه؟ وبيأكلش وبيحطها مرته زعلان وبيحطها وبيروح، مش ايه؟ ليه؟ لانه بقي ربا لهذا البيت، واضح؟ انما بيعطي اكثر لما تكون المودة صالحة. لما قال تبارك اسمه العظيم في سورة محمد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هلا كيف يرزق الله الأنعام؟ هو أوجب على نفسه الرزق، كما البهائم هذه يطعمها ويطعم كل شيء، الكفر زيهم على اعتبار انه انت يعني وجبت لك، انما عنده هو مبغوض، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. طيب بالتالي مررنا على ومما رزقناهم الان ينفقون، وهذه عظيمة اخواننا، مهمة جدا نفهمها، يعني افتحوا قلوبكم واذانك ولا افئدتكم، هو قلوبكم وافئدتكم، لانه لهم قلوب لا يفقهون بها، والفؤاد فقط بدك تلم، انما القلب اذا بدات تعقل، الفؤاد بس بجمع. هلا اذا استعملت الفؤاد فعقلت به بصير هذا قلبك. طيب فاوله فؤاد ثم قلب، قال لجعل لكم السمع والابصار والافئدة، بعدين بكون لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعقلون بها، دول مين المكلفين؟ طيب قال هم ما رزقناهم ينفقون، ليه ما قال ومما رزقناهم يتصدقون ومما رزقناهم يزكون ومما رزقناهم يعطون مثلا؟ ليه قال ومما رزقناهم ينفقون؟ وهذا هو حال القرآن عامة عن النفقة، إلا مخصص معلوم. طب ليه بيقول الفعل ومما رزقناهم ينفقون وأكبر الله؟ هذه وراءها حقيقة أمر تبيقول أخوان. هلا قال تبارك اسمه العظيم ومما رزقناهم ينفقون، في عندنا أنفق، في عندنا تصدق، في عندنا زكى، في عندنا أعطى، في عندنا آتى، في عندنا وهب. طيب كيف نفرق؟ لعلمك من الآن اللي نتكلم عنه هو أعلام، أنفق، صدق، تصدق، زكى، في حال أعطى، إنما آتى ووهب هي حالات منها كلها، إنما اللي على الرؤوس أنفق هذا الرأس الكبير، فهي تبدأ هيك. أنفق يا إخواننا في القرآن، الناس تظن لما يقول الله وما رزقناهم ينفقون بالتالي انه ايه يعني يتصدقون، لا خطأ، وهون هي الخطأ. انه احنا كنا نظن انه اذا قال ومما رزقناهم ينفقون يعني يعطوا الفقراء لا ابدا. هون في اول الكتاب كان يكفيك ان اذا رزقك دينارا ان تنفقه ولو على نفسك ثيابا او نعلا. هو الان لا يتكلم ابدا عن الصدقة والزكاة ابدا. فالانفاق يا اخوانا ليس مخصوصا بالزكاة، بدليل ان القرآن يذكر الانفاق معصية. قال في الانفال والذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ فاذا كانت النفقة خير هيه هو ينفقها ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال مثلا ذكر المنافقين ينفقون، هو المنافق وما نعم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا، فمش هو لو كانت صدقات هو المنافق واضح انه ما اراد بها وجه الله. فالانفاق هو كل اخراج لهذا المال سواء كان بحقه او بغير حق، ولكن كونه ذكر للمؤمنين فواضح انه انفق في حق، وهذا الحق ليس بالضرورة ان يكون صدقة ولا زكاة. لو انفقت مالك كله على نفسك فقط قبل الله ما لم تقم عليك زكاة، يعني لم حال عليك حول ولم تتصدق ابدا، وكان كل ما يؤتيك مال تنفق على نفسك وعلى عيالك في الطاعة ما عصيت مقبول. مجرد انك انفقت ولم تمسك اصبت الطاعة، وهذه مهمة جدا لان تبين ان الانفاق من نفسه هو ليس طاعة الا ان يكون قصد به وجه الله، انما اصل نافقة هو اللي انت بتعلمه كيف يقولوا نفقة الدابة مثلا كانت عندك وانتهى، اصل نفقة هو انتهى بس لسه ما قلنا بوجه الحق ولا بغير وجه الحق. شاهدها المبين اللي في سورة الانفال كما قال الهنا العظيم والذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ قال انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم، انت هيك انت طعب. فالانفاق اخواننا هون ليه قال بدأ وما رزقناهم ينفقون، وهذه كثيرة في القرآن الان، يعني احنا سنفصل انه اذا اتاني مالا فانفقته وقصدت به وجه الله طواعية فهو صدق. ليه؟ اتاني مالا او كسبت مالا حلالا، واضح؟ الان انا في حلم اما ان انفقه على نفسي او ان اقصد به وجه الله خارج عيالي مما اعود، لانه حتى في عيالي هي صدق. لما قال عليه الصلاة والسلام انه حتى ما يجعله الرجل في تمراته يعني في فمها هذه ايش له؟ صدق، لانه ايش؟ يعني اطاع الله فيها. الان اذا انا انفقت نفقة قصدت بها وجه الله خارج عيالي شو بتصير؟ صدق، على ان تكون طواعية. فاذا انفقت مما وجب من مالي بطل طواعية، شو بصير؟ زكاة، واضح اخوانا؟ فكل زكاة شوف صدقة، وكل صدقة انفاق، ولكن ليس كل نفقة صدقة وليس كل صدقة زكاة، واضح؟ لاتجاه كما ذكرنا، واضح اخوانا؟ فلما بدأ بالايسر تبارك اسمه، انه مجرد ان اعطيك ارزقك. الان سنفرق كما قلنا بين الرزق وبين العطاء، خلينا نقف عند الرزق والعطاء. انت لاحظ ما اجملها، قال ومما رزقنا، هل الرزق بيكون كما قلنا؟ هل في عندنا انفق تصدق زكى اعطى؟ العطاء يا اخوانا برضو بيكون كما قلنا طواعية، وهو من حالات الكثير. لما يكون عطاء اتيت احدا كثيرا بيكون عطاء، انا اعطيناك الكوثر. لاحظ فبالتالي اخواننا يعني زي لما قال الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فانا يعني العطاء حتى ارضيك لا يكون عطاء الا اذا ارضيتك. ولا سوف يعطيك ربك فترضى عطاء غير مجدود لانه لا ينقطع. بالتالي اخواننا كما قلنا الانفاق نقف عنده لانه مهم. شو اللي بصير اخواننا الانفاق لسان الكتاب تجدها من مثلا قال تبارك اسمه في سورة الانعام فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء. شو النفق يا اخوانا انتم مما تعلمون شو النفق اذا انت حفرت الارض فلم تخرج من الجهة الاخرى ليس نفقا هذه حفرة. فاذا الحفرة امتدت لاحظ فخرجت من غاز هذا ايش ذلك نفق. بالتالي هلا سنفهم في المعنى شو يعني انفق يا اخوانا. الان سنفهم ما معنى انفق. فاذا هي لاحظ الان حفرة فبقيت في نص الطريق هذا نفقة هذا ليس. فاذا خرجت من الجهة الاخرى تبصي نفق. فالله يطالب انه مجرد انه ما رزقتك انه ايه زي ما يقولون بالعامة نفأنا مش بكل نفة زي ما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم والمنفق سلعته بالحلف الكذب. ما احنا اللي نقول من العامة نفأنا شو يعني نفأنا. فاذا بقي شيء انت ما نفقت فلا تكون نفقة الا اذا لم يبقى شيء. ومن رحمته قال ومما رزقناهم ينفقون ما قالش وما رزقناهم ينفقون. لان لو قال وما رزقناهم ينفقون لاوجب الا تبقي شيئا. ولكن قبل ان شوف مما فلو رزقك 100 دينار مما واحد 100 دينار او 10 مثلا فهذا الانفاق لا نخرجه لا تبقيه. فنفق كيف نفق كما دخل مش جاء من السماء هي والاتجاه حتى يصير نفقا لازم يخرج من الجهة الثانية. فاذا دخل جيبك لا يكون نفقا وانفاقا الا اذا نفق من الجهة الثانية. ها هذه الآية دعوة يا اخواننا وهذه عظيمة جدا ان الله يجعل ان مش احنا قلنا انه بدأت الآية الذين يؤمنون بالغيب كانوا بدأ انه من شروط الايمان بالغيب الانفاق. ليش اذا كنت تؤمن بالغيب ان الذي يرزق هو الله ها فليش ممسك ليش ممسك. فقال في سورة الاسراء قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. ثم قال واذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. سنأتي على الصرف وعلى التبذير. انما ما اجملها انه لما قال الذين يؤمنون بالغيب وراها قال ومما رزقناهم لهو رب بالغيب ينفقون. فلا ينبغي لمؤمن ان يمسك كل ماله. لازم تخرج مجرد انه انت ظنيت انه هذا ماله وبخاف يعني عليه فبالتالي كيف تؤمن بالغيب وانت لا تنفق مما رزقناه على نفسك. انفق على نفسك لو لم يعني تتصدق انفق على نفسك ممنوع تمسكها يعني لنفسك. هذا يمس ايمانك بالغيب. فبالتالي اخواننا خلينا هذه علم نتزكى به انه من الان انفق. من اجمل الايات ويعني ارجاها من الله لما قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لاحظ وما انفقتم من شيء اي شيء تنفقه مباشرة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انما قلنا انه الله من اولها سأل ان ننفق والانفاق مجرد ان تخرج ما اعطى. زي ما قلنا لا كيف يكون نفقا اذا خرج من الجهة الاخرى مما رزقنا. ولو قال ان ننفق ما رزقنا ممنوع تبقي عندك درهما من ليلتك انما ذلك فضل الله. الاحاديث النبي الصحيح شوف ما اعظمه ان الانفاق عكس الامساك. الانفاق عكس امسك. وهذه امسك ما لها لا في الصدقة ولا في الزكاة. اذا قصدت وجه الله الان بتصير صدقات او زكوات. انما قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينزل فيه ملكان. يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. هذا كل صباح. كل صباح من صباح اهل القدس ولا صباح عمان ولا مصر ولا يمشي على مشارق الارض. وانت لعلمك كل دقيقة في للارض صباح. فالملكان على طول في الارض. شو بيقولوا؟ اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. والله حدثني من اثق به. كنت بقول له هذا الكلام. قال والله وجدت على نفسي انه كنت اخشى فامسك يعني انا. فاضطروا للانفاق. فاول ما انفق يبدل المال. طول ما انا ممسك خلص. ما هو معاك. تلاحظ؟ فقال اذا اضطريت فانفق مباشرة يعوض. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فبالتالي واضح زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. فانفق. طيب ومما رزقناهم ينفقوا. تفضل. حديث الصحيح انفق يا ابن ادم ينفق عليك. وفي رواية انفق عليك. فبالتالي العلاقة واضحة. طول ما انت ممسك تتلف. وزي ما قال تبارك اسمه اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لو وقفنا عند يعني شو قتر وشو يعني اسرف واذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما الفرق بين الاسراف والتبذير؟ يعني للاسف يا اخوانا هذه مهمة انه اخوانكم في اهل القرآن كنا اطلقنا مسابقة تحض الناس فيها على جمع سورة البقرة غيبا. فسمعها رجل فقال انه هم الاخوة في اهل القرآن رصدوا 2860 دينار يعني 10 أضعاف عدد سورة عدد ايات سورة البقرة. سورة البقرة 286 اية فبذلوا لها 10 أضعاف الرقم 2860. فسمع رجل انا مش عارف كيف يكون هذا من المؤمنين او المسلمين. قال هذا تبذير. لاحظ كأنه اخذناها من جيب ابيه او جيب امه. طيب انما هو يعني اضله الشيطان ضلالتين. الضلالة الاولى ظن الخبيث والضلالة الثانية تعبير السيء. كيف يا اخوانا ما الفرق بين الاسراف والتبذير؟ ان الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان الله لا يحب المسرفين. بينما وقال عليه الصلاة والسلام انه ان كل والبس ما جاوزك صرف ومخيلة. اشرب ايش بدك؟ كل ما تشاء مما اباح الله. ما جاوزك يعني ما لم تقع في المخيلة اللي هو الكبر والصرف. طب شو الصرف والتبذير؟ الصرف يا اخوانا فقط عكس قطرة. تفهمها شو يعني قطرة؟ قليل شوي شوي بتقطر شوي شوي. الصرف كتير. لاحظ. طب واضح انه في بينه. واذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ودير بالك كل واحد على قدره. يعني رجل راتبه الشهري مثلا 1000 دينار. الاصل الانفاق ما يجوز 1000 دينار. هذا عد. رجل يعطيه الله كل شهر 100,000 دينار. ليه ينفق 1000 دينار؟ لو انفق 50,000 دينار ذلك حق اخوان. لاحظ. بيته واسع وعنده ركوب وانعم الله عليه. كما في الحديث الصحيح انه رجل قال يعني رأى النبي رجلا حاله يعني متبذلة يعني مبهدل. فقال النبي هل لك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال يعني من الدراهم والورق ومن الانعام. قال فانفق على نفسك ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. مما اتاك اعطاك 1000 دينار انفق منها. انت مش مضطر تسكن حفرة ولا خيمة لاجل هذا. واضح. حديث النبي الصحيح نعم المال الصالح للعبد الصالح. اعطيه انفق. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ شو يعني الان كيف بالفعل بتنفرد؟ رجل معه 1000 درهم، ليش اقول شيكل؟ هاي يتساوى يعني، وبده يشتري بذلة له، قديش حقه يشتري؟ بكثير 1000. رجل معه يعني مئات الملايين، بيطلع له يشتري بذلة ب20,000؟ صح؟ لاحظ؟ انما وين بصير الاسراف؟ شرى 1000 بذلة من 10,000 لا يلبسها. ليش؟ شو شو بصير؟ انما البسها ما لم تكن حريرا مثلا. رجل يلبس ساعة مثلا حقها 20 درهم، ورجل يلبس ساعة حقها مثلا 20,000 درهم، ليست من الذهب ولا من غيره من حرام، حق معاه معطي له طول ما هو ينفق بحق ويؤدي حق مال المال حق الله في المال. طيب شو التبذير اخواننا؟ كيف احنا نبذر؟ كيف يقولوا يبذر؟ كما تبذر الحق. فالسرف اخواننا انه انا اللي عملت على حالي، ولكن كثرت 6. انما التبذير لما قال وآت ذا القربى حقه والمسكينة ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فواضح انه هذا من كفر النعمة، التبذير من كفر النعمة، الاسراف ليس كفرا من نعمة، ولكن يعني زي ما نقول احنا توسع فيها. انما التبذير من كفر النعمة، فلما اعطاه الله النعمة كيف سوى على الارض؟ ما انتفع لا هو ولا نفع غيره. فهذا اللي بيبقى شاش بيساوي كيف بيرمي؟ نفس الطريقة، الفعل هو الفعل المقصود، بذرها شايف كيف بيرميها على وين؟ على الارض، يتلفها، لا هو ينتفع ولا ينفع غيره. انما المسرف انفق على نفسه او على غيره، ولكن زيادة على ما يحب الله. طيب ومما رزقناهم ينفقون. فتبين انه الآية تكتفي الآن من أول الكتاب أنه مجرد أن تخرج شيئا مما أتاك، وابتداء أنفق زي ما قال عليه الصلاة والسلام على عيالك من طولك. شو يعني من طولك؟ من إمكانياتك. وهذا شاهد مهم يا أخوان، أنفق على عيالك من طولك، من إمكانياتك. إمكانياتك 1000، أنفق من 1000. إمكانياتك 100,000، أنفق على عيالك من 100,000. ها؟ لما لا يحب الله أن تكون صاحب 100,000 ولا تفرق عن الفقير الشحاذ اللي داير على الناس. هذا أصلا برضو من كفر النعمة. وين المال اللي أعطيتك؟ هذا أنت أوجبت على نفسك التلف كما قال عليه الصلاة والسلام، ومما رزقناهم ينفقون. أنا ما قلتش من عندي، هاي شو بدك؟ هذا كلامي ليس كلام الله ولا نبي، انما الرزاق حقيقة انه لا لا، هذا كلامي، لا كلامي وكلام المشيخات لا ينظر اليه. ما حدا يجيب متن من متون للشيوخ ويقعد يفحص فيه شو قصد الشيخ، سواء انا او واحد من غيري اصحاب النبي اللي نعرفهم ابو بكر عمر. الان الامة تائهة، تمسك لك سطر قالها الشيخ فلان وبتصير تحلل فيه. ما هو الرجل تحلل ومات، نحن عاد نحلل سطوره، ويمكن هو كان واعي ولا مش واعي لما كتب هذا السطر. فدعك من كلامي ولا كلامي، وقف على الايات. او لا، ما تكتب كلام، اشطب كلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما قال النبي انفق على عيالك من طولك، هذه سألني فيه اذا عندك مسألة. ها؟ لما قال اعطي كل منفق خلفا، سألني عن هيك، هذا كلام من السماء، كلامنا لا حجة فيه. واضح؟ طيب سؤال ماله؟ واضح، هو كل ما آتانا الله إياه سنسأل عنه أبدا. ليش؟ لأنه كل شيء عنده بقدر، هو أعطاك بالحساب، أنت مسؤول سواء انفقتها بحقها أو بغير حقها. لما قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 شيء، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما لاحظ أنفقه. هذا برضو شاهد، لأنه فيما أنفقه قد يكون أنفقه في معصية. ننهي على هذه إن شاء الله. الصدقة يا أخوانا تطوع شيء، فإذا بسميها الله النفقة التطوع، بسمها الله كل إنفاق قصدت وجه الله به تطوعا شو سمى؟ صدقة. سمع. وبيسمي الزكوات برضو صدقة تبارك اسمه، انما لا بيسميها صدقة. لاحظ، لانه الان هذه لاحظ مصداق ايمانك، وانت تصدق ايمانك بهذا، فسمى ما نؤتيه ازواجنا في عقود النكاح صدقاتهن. ليه؟ لانه هذا شاهد العقود، وانه احنا صادقين فيما نقول، فانا صادق في نكاحي في عقدي وفي طلبي، فهذا اللي اديته شو بنسميه؟ صدقات وتصديق على مقالتنا وطلبنا. فاذا انفقنا، لاحظ، نقصد وجه الله، انما كان هذا تصديقا على ايماننا وعلى دعوانا وعلى قصدنا لوجه الله. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، هذا لنبتغي به وجه الله شو بصير؟ صدقة. هلا فاذا كان واجبا مامورا شو بصير؟ زكاة. ولاحظ ما اجمل، قلنا لكم الله يسمي الواجبات باسماء مرغبة، فسمى الصلاة، لاحظ مما رأيت، صلاة ملاها بكل هالمعاني الطيبة من القربة ومن العطاء وزيادة الروح والنور من اللي شرحنا. وسمى، لاحظ، ما تنفق من المال، ما هو الإنسان يخشى أنه خشية الإنفاق أنه ينقص ماله، مش إيه؟ فهو يخشى على هذه، فكان الله يريد أن يشجعه، فيريد أن يقول أنه هذا الذي سينقص مالك منه هو حقيقة زيادة، لأنه معنى زكاة زادة. زكاة في العربية شو معناها؟ زادة ونمى. فالله بيقول لك هذا أنا بأخذ منك، لاحظ، ما يكثر مالك. لأنه ليه ليه ليه يعني ليه بيرغبنا على الترغيب؟ لأنه يعلم أننا إيه؟ خلق الإنسان هلوعا، بعطيش بعطيش، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، فذو دعاء عريض. إذا مسه الخير أعرض وناى بجانبه لحاله، إذا صابته مصيبة بفضح العالم وبده كل العالم يشاركه مصيبته، فإذا صابه خير بتزوي وبده يدلل نفسه لحاله. فالله واحد كيف يراغبنا، فسمى ما أوجب من الإنفاق زكاة. إنما التطوع صدق، هذا منك أنت، والله ما شاء الله عليه أنت صدقت إيمانك، أما ما أوجب علينا حتى لا نبخل تسماها زكاة. واضح يا إخوان؟ أي سؤال؟ طيب حتى ننهي، إيش؟ أيوة أحسنت، والصدقة برهان، بارك الله فيك، برهان عليه مصداق، مش يعني برهان مصداق، ما قلنا إيش؟ هو